الاذان قتل بالاسلام الا اذا كان عيسويا فلا يرد عليه مطلق حديث الباب كما يوضح لماذا لان العيسويه طائفه من اليهود طائفه من اليهود حدثت في اخر دوله بني اميه فاعترفوا بان محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لكن الى العرب فقط وهم منسوبون الى رجل يقال له ابو عيسى احدث لهم ذلك فهمت لماذا منع الحافظ هنا مجرد دلاله الاذان على حكم رجل باسلام هذا الرجل لماذا يقر بالتوحيد ويقر بالرساله وانه مبعوث مرسل من عند ربه صحيح ولكن نعتقد ان هذه رساله خاصه لا طب سؤال سؤال سهل لو اردنا ان نحكم لهذا الرجل بالاسلام ماذا يجب عليه ان يكفر بالعيسويه يكفر بالعيسويه محمد رسول الله الى جميع الخلق كما هو يريد اخوكم او يقول ايش لا اله الا الله محمد رسول الله وابرأ من كل دين خالف الاسلام او ابرأ من هذه المله الفاسده التي كنت عليها او ابرأ من دين الصالح هذا مراد اخوكم صحيح اما ان يقول الى جميع الخلق اي رسالته الى جميع الخلق واما ان يقول ايش ابرأ من كل دين خالف الاسلام او ابرأ من ايش من هذه النحله او من ديانتي السابقه فهذا يذكرنا بما مر معنا من قبل نقول نرجع الى دلاله الاذان على الاسلام رجل وانه علامة حكمية المجد بن تيمية في كتابه منتقى الاخبار الذي شرحه الشيطان كليل الاثار ذكر هذين الحديثين حديث انس الذي عند البخاري والذي عند مسلم ذكرهما ودوض فوقهما بقول لباب الكف وقت الاغارة عمن عنده شعار الاسلام ماذا قال؟ قال باب الكف وقت الاغارة من يرد بالاغارة؟ الهجوم والغزو باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام ما المراد بشعار الإسلام هنا؟ الأذان وهذه الجملة جملة ما المراد معنا بالخط؟ الخط الصوفي قال وفيه أن الأذان شعار الإسلام صحيح؟ نفس المصطلح استخدمه المجد ابن تيمية رحمه الله الجميع صحيح؟ فقال باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام وهذه دلالة ظاهرة واضح قال الشوكاني في شرحه لهذا الباب في النجم المجلد السابع صفحة 277 قال وفي هذا الحديث والذي بعده دليل انتبهوا هنا كلام طيب جدا يذكرنا بالفرق بين الاسلام الحكم والاسلام الحقيقي وفي هذا الحديث والذي بعده دليل على جواز الحكم بالدليل ما المراد بالدليل هنا؟ الدليل الظاهر احسن على جواز الحكم باي شيء بالدليل الظاهر اي العلامة الايه؟ الحكمية العلامة الحكمية لكونه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كف عن القتال بمجرد سماع الأذان هل النبي عليه السلام اختبر القلب؟ هل عرف حقيقة المعتقدين؟ هل صنع له اختبار في العقيدة وفي التوحيد؟ هل سألهم عن المستويات والأوازن؟ أبدا بمجرد أي شيء بمجرد سماع الأذان بمجرد سماع الأذان وفيه كلام الشيطان كلام نفيس جدا وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدماء أي شيء في امر ايه؟ في امر الدماء لانه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال ان لا يكون ذلك على الحقيقة مع احتمال ايش؟ ان لا يكون ذلك على ايه؟ يعني ممكن يكونوا منافقين ممكن يكونوا ذروة دفع ممكن يكونوا اتباع اي دين اخر ولكنهم اظهروا لنا علامة علامات ولم يظهر منهم علامة علامات الكفر المتجمد قال مكرر هذه الجملة لا مفيدة وفيه الاخذ بالاحوط في امر الدماء لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال هذه مهمة مع احتمال ألا يكون ذلك على الحقيقة نحن نسلم أنهم بالفعل قد يكونوا منافقين قد يكونوا زنادقة قد يكونوا كما يكون ولكن نحن نعاملهم بما ظهر لا نعاملهم ظهرنا منهم هنا الأذان والأذان من العلامات الحكمية المعتبرة بالحكم على الرجل بالإسلام نعاملهم معاملة المسلم ودون ذلك يعتبر سبيل الخوارج كما ذكرنا من قبل قال في البحر الرائق ابن جيم الحنفي في المجلد الخامس صفحة 126 هو يتكلم عن العلامات الفعلية مش قال على الأمور التي تدعي المرء أو الكافر الإسلام قول وفعل ذكر القول وذكر الفعل منه الصلاة ثم قال وأما الأذان فإن شهدوا أنه كان يؤذن ويقيم كان مسلما فإن شهدوا أنه كان يؤذن ويقيم كان إيش؟ وإن كان لو أذن أو أقام يعتبر أي شيء مسلما سواء كان الأذان في السفر أو في الحضر هذه فائدة سواء كان الأذان في أي شيء في السفر المهم أنه يثبت لنا

قال انهم حكموا باسلام من اسلم من جفاة العرب ممن كان يعبد الاوثان فقبلوا منهم الاقرار بالشهادتين. ما الذي قبلوا منهم؟ الاقرار بالشهادتين. هل كانوا يقرنون الاقرار بالشهادتين مع تعلم العقيدة الشرعية بأدلة العقلية والنقلية على الوجه الذي حرمه المتكلمون الى غير ذلك من الكلام الباطل؟ كان عادة هذا؟ عاش وكلم. بالفعل لو اشترطنا على الشرط كما يقول الغزالي نكون ضيقنا رحمة الله ليش؟ الواسع ضيقت واسعا صحيح؟ ونكون حكمنا للجنة بشرزمة قليلة من المتكلمين وخرجنا باقي الأمة. نعم. فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين والتزام أحكام الإسلام من غير إلزام بتعلم الأدلة. هل كانوا يلزمون بتعلم الأدلة؟ أبدا. والله لا أزيد أفلاح عن صدق إذا غير ذلك ما هو معروف عن هديه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في دعوة الناس. نحن نقرأ هذه المسألة لماذا؟ طبعا الناس تعتبر يعني المسألة الكلامية الصرفة لأنه اليوم للأسف كما تكلمنا عن بدء التوقف والتبين أو أن يعرف المعتقد بأدلته من الكتاب والسنة بأقوال أهل العلم. هذا كلام من أبطل باطل من أبطل باطل. ونحن نتكلم عن أي شيء؟ نتكلم عن الإسلام الحكمي. نتكلم عن الإسلام الحكمي. فالإسلام الحكمي لا يشترط له أبدا أن يعرف الرجل معتقده بصورة تفصيلية مبنية على الأدلة الشرعية منها سواء كانت عقلية أو نقلية. نحن نقول هذه المسألة لأن هناك بالفعل طائفة اليوم ظهرت بين ظهراني المسلمين ورددوا هذا الكلام الذي سلفهم فيه من؟ المعتزلة. أحسن. الذي سلفهم فيه المعتزلة ولم يشاركهم فيه أحد من أهل السنة والجماعة قط. وأنا مذهب أهل السنة والجماعة أنه يحكم للرجل بمجرد تلفظه بالشهادتين ولا يشترط لذلك أبدا أن يعرف العقائد الشرعية بأدلتها التي تكلم فيها أهل العلم. قال الشيخ عمر الشاكشميني في كتاب فيض الباري في المجلد الأول صفحة 53 قال فالمشهور عن الأئمة الأربعة رحمه الله أنها أي المعرفة ليست بشرط الأئمة الأربعة كما قلنا هو قول السلف أنها أي المعرفة ليست بشرط ليست بشرط بخلاف المعتزلة فإنها شرط عندهم. فالسؤال هنا ما هي المعرفة التي لم يشترطها الأئمة الأربعة؟ هل هي معرفة القلب لأن هناك إله؟ هل هي تصديق القلب لأن هناك إله؟ أحسن. المعرفة إيش؟ معرفة العقيدة بأدلتها. معرفة العقيدة بأدلتها. قال ومعناها عندهم معنى المعرفة عندهم عند المعتزلة أن يكون عنده من الدلائل على التوحيد والرسالة ما يوجب اليقين. أن يكون عنده أي شيء؟ الدلائل. ما معنى الدلائل؟ الأدلة التي حررها هؤلاء القوم. ما لازم هذه المقولة بالله عليكم؟ ما لازمها؟ ما لازم؟ الذين أسلموا قبل ظهور تلك الأدلة وقبل تحريرها ونقلها وتصنيفها إيش حكمهم؟ كفار. كما سألت معنا كلام ابن حزم في إلزامهم لهم بهذه المقولة الفاسدة. فترتب عليك تكفير من؟ تكفير الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة الفاضلة. نعم. نقول ابن حزم رحمه الله وغفر له عقد في كتابه الماتع الفصل في الملل والنحل عقد بابا خاصا في الرد على هذه البدعة عنوان له بقوله في المجلد الرابع من الصفحة 28 إلى الصفحة 36 تحت عنوان هل يكون مؤمنا من اعتقد الإسلام دون استدلال أم لا يكون مؤمنا مسلما إلا من استدل. هل يكون مؤمن مسلم الذي يعتقد دون استدلال أم لا يكون مؤمن مسلم إلا من إيش؟ من استدل. مسألة ظاهرة تكلم كلام طويل جدا كما قلنا من الصفحة 28 إلى 36 لمن أراد أن يرجع إلى تفصيل الكلام. كان من مقال في الصفحة 35 قال ومن البرهان الموضح ومن البرهان الموضح لبطلان هذه المقالة الخبيثة كلام من؟ ابن حزم. ابن حزم صاحب لسان إيش؟ لا يفترق عن سيف الحجاج. نعم. ومن البرهان الموضح لبطلان هذه المقالة الخبيثة أنه لا يشك أحد ممن يدري شيئا من السير ممن يدري شيئا من إيش؟ من السير من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والمانية والدهرية. طبعا يتنظر بمن؟ يتنظر بهؤلاء المتكلمين يعني نوع من إيه؟ التنكيت عليهم في أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منذ بعث لم يزل يدعو الناس الجمع الغفير إلى الإيمان بالله تعالى وبما أتى به ويقاتل من أهل الأرض من يقاتله ممن عند من لم يرفض ممن رفض الاستجابة إليه. قال وكان يقبل ممن آمن به ممن آمن به ويحرم ماله ودمه وأهله وولده

الى النظر ثم يبدأ ينظر للخروج بالمعتقد الصحيح بناء على ماذا؟ على ما استنتجه هو بأعماله فكره ونظره وتدبره الى غير ذلك من تساعدات القوم من تشقيقاتهم. نعم. فجعل اول واجب يجب على الانسان هو اي شيء؟ الشك. قالوا اول واجب يجب على الانسان هو الشك، وهذا كلام باطل. اول واجب عندنا هو اي شيء؟ لا اله الا الله محمد رسول الله باجماع اهل السنة. قال شرح الطحاوية ابن ابي العز صفحة 78 قال ولهذا كان الصحيح ان اول واجب يجب على المكلف شهادة ان لا اله الا الله. قال لا النظر ولا القصد الى النظر ولا الشك، يعرض من للمتكلمين. قال كما هي اقوال لارباب الكلام المذموم. فالقوم في الاصل عندنا محل تهمة ومحل ريب. قال كما هي اقوال لارباب الكلام المذموم. قال بل ائمة السلف، ائمة من؟ السلف كلهم متفقون على ان اول ما يؤمر به العبد الشهادتان. اول ما ينصرف الى المكلف ماذا؟ الشهادتان. قال ومتفقون اي ائمة السلف على ان من فعل ذلك قبل البلوغ، قبل اي شيء؟ ما معنى قبل البلوغ؟ صبي غير مميز، هل لديه قدرة على النظر او القصد للنظر؟ هل لديه قدرة على تحرير الادلة العقلية والنقلية لإثبات صحة المعتقدات الشرعية؟ كلام باطل ما أنزل الله. ورغم ذلك أهل السنة الجماعة يحكمون كما ذكر المقدمة في الجزء الثامن، يحكمون بصحة إسلام الصبي، يحكمون بأي شيء؟ بصحة إسلام الصبي، وهذا هو القول الراجح المعتمد. قال كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. لماذا ذكر هذه الزيادة؟ لماذا؟ تأكيد وقطع من باب على هؤلاء المتكلمين. لماذا؟ قال لك نعم نتغاضى عن كونه لم يبلغ ولا نأمره بتحرير الأدلة العقلية النقلية منها ولا النقلية منها والعقلية. قال فإذا بلغ ماذا؟ نطلب منه أن يحرر العقائد الشرعية إلى غير ذلك من الكلام. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فنحن نحكم له بالإسلام إذا ولد من أبوين مسلمين بالتبعية، كذلك نحكم له بالإسلام إذا وجد في دار إسلام بالتبعية للدار، كذلك نحكم له بالإسلام إذا نطق بالشهادتين رغم عدم بلوغه. رغم أي شيء؟ رغم عدم بلوغه. فإذا بلغ هل نأمره بتجديد الشهادتين؟ هو مسلم عندنا، ما كفر ومرتد، هو عندنا أي شيء؟ مسلم. بل نأمره بأي شيء؟ بالنمر بالتزام احكام الشرع، بالتزام احكام الاسلام، وخاصة باي شيء؟ بالصلاة. اذا بلغ نأمره باي شيء؟ نأمره بالطهارة والصلاة. قال ومتفقون على ان من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة لا تجب عليه فيما بعد، بل يؤمر بالطهارة والصلاة اذا بلغ او ميز عند من يرى ذلك. قال ولم يوجب احد منهم اي من السلف على وليه ان يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. ما احد اوجب على وليه انه لما الطفل يبلغ يطلب منه ان يجدد الشهادتين. لا، الشهادة الاولى اتقالها وان كان صغيرا غير مميزا صحيحة ومقبولة عندنا عند السلف، وانما يؤمر باي شيء؟ بالطهارة والصلاة بالتزام احكام الاسلام. نعم. وهذه المسألة اشار اليها السفريني في منظومته في اربعة ابيات، ذكر منها قوله وقيل يكفي الظن اجماعا بما، وقيل يكفي الظن اجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. ثم قال فالجازمون من عوام البشر، وهذا شاهد، فالجازمون من عوام البشر مسلمون عند اهل الاثر. فالجازمون من عوام البشر مسلمون عند اهل الاثر. ما المراد باهل الاثر؟ اهل السنة والجماعة الحديث، ولكن بشرط اي شيء؟ بشرط الجزم، بشرط الجزم الا يداخله الشك والريب. قال فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند اهل الاثر. وهناك حديث صريح في هذه المسألة مر معنا في شرح كتاب التوحيد، حديث معاذ ابن جبل عندما ارسله الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم داعيا وهاديا الى اليمن، فقال اول حديث متفق عليه، قال له فليكن اول ما تدعوهم اليه، نص في محل نزاع، اول ما تدعوهم اليه. ماذا قال؟ قال الشك، قال القصد الى النظر، قال النظر، قال تحرير الأدلة لغير ذلك. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. وفي رواية أخرى كذلك في الصحيح